الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي الطريقة المناسبة لحفظ القرآن الكريم، وهل هناك أدعية خاصة بتيسير الحفظ؟ الحمد لله، طريقة حفظ كتاب الله عز وجل تختلف بين إنسان وإنسان على حسب شغله وفراغه وقوة حافظته. فعلى الإنسان إذا أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل أن يضع له جدولا للحفظ والمراجعة يوميا لا يخل به مطلقا، ويترك مقدار المحفوظ ومقدار المراجعة وتحديد زمن المراجعة والحفظ من كل يوم إلى ترتيبه هو في نفسه على حسب ما يراه صالحا متفقا مع أموره وحاجياته الدنيوية. فإذا رأى أن يجعل وقت الحفظ الجديد بعد صلاة الفجر ووقت المراجعة بعد صلاة المغرب فله ذلك، وهذا ما كنا نفعله سابقا حتى حفظنا كتاب الله عز وجل ولله الحمد كاملا. ومما يعين الإنسان على الإتمام في هذا البرنامج أن يلتحق أيضا بحلقة قرآن فيها معلم متقن لكتاب الله عز وجل حتى يراجع هذا الحافظ محفوظه من القرآن على هذا الشيخ ويعرض قراءته عليه. وينبغي له أن يلتزم بهذا البرنامج يوميا ويجعله من أصول أوقاته، ولا ينبغي له الإخلال بهذا البرنامج بأدنى شغل أو صارف عنه، ولا ينبغي له أن يؤخر برنامج اليوم إلى الغد، بل عليه أن يقوم ببرنامج اليوم في يومه كاملا موفرا. فإن من اعتمد هذه الجدولة اليومية والتزم بها وجعلها من أصول أوقاته فإنه لن يمر عليه إلا زمن يسير مقدر بالسنة أو السنتين أو الثلاث على حسب محفوظه وكثرة وقلة إلا وهو خاتم لكتاب الله عز وجل. فالهمة والعزيمة لا بد أن تكون مرتبة ومجدولة ومصحوبة بترتيب طيب في الحفظ والمراجعة. وأما مجرد العزائم والأماني التي تثير همم أصحابها في أوائل الأيام ثم تخمد نار الهمة والعزيمة، فإن هذا سيبقى سنين طوال ولم يحفظ كتاب الله عز وجل. فالذي أوصيك به أن تجدول وقتك للحفظ والمراجعة يوميا، وأن تلتزم بحلقة فيها شيخ متقن تراجع عليه محفوظك من كتاب الله عز وجل، وتجعل هذا الوقت أي وقت الحفظ والمراجعة والحلقة من أصول أوقات يومك لا تخل به مطلقا إلا في حال الضرورات أو الحاجات الملحة، والله أعلم. وأما قولك هل هناك دعاء خاص، فإني لا أعلم دعاء خاصا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ولكن يبقى الدعاء العام، فإن الأصل المتقرر في باب الدعاء أنه على الحل ما لم يخالف الشرع. فادعو الله عز وجل بما يفتحه عليك من حفظ كتابه، كأن تقول مثلا: أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تعينني على حفظ كتابك وعلى ختمه، وأن تيسره وتذلله لي، وأن ترزقني حفظه وتدبره والتفقه فيه، ونحو هذه الأدعية التي يفتحها الله عز وجل عليك، والله أعلم.